بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه في وقفات مع سورة الفتح. أسأل الله جل أن يجعل هذه السورة فتحا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا أجر تلاوة القرآن ومدارسته، وأن يوفقنا للعمل بكتابه سبحانه وتعالى. تكلمنا في المرات الماضية عن آية المبايعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ثم ذكرنا أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يوفي بهذه البيعة، وقسم ينكث ويتخلف. ثم ذكر الله عز وجل قسما هو أشبه بقسم ثالث لكنه مندرج في من نكث، وهو القسم الذي رفض أصلا أن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفض ابتداء أن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في عداد المتخلفين الذين خلفهم الله عز وجل ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يلحقون بقسم الذين ينكثون البيعة والعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن من الله عز وجل أن هؤلاء المتخلفين الذين خلفهم الله عز وجل يعتذرون بأعذار واهية، كما قال ابن كثير في كلمة رائعة، قال: يريدون أن يجعلوا تخلفهم هذا تخلف معصية وهو تخلف نفاق. يعني زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ان في دركات للنفاق، عايزين يقولوا ان كان سبب جلوسنا في المدينة ده مجرد معصية، ولكن فضحهم الله عز وجل واخبرنا ان هذا التخلف كان نفاقا منهم وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل زي الآية قالت ايه: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. قالت ان في ناس هتنكث في ناس هتوفي، فجي الترتيب بيسموه لف ونشر المرتب بنفس، بدات اللي نكثوا او اللي تخلفوا اتكلمت عنهم وبينت اعذارهم الواهيه وفضحتهم ثم وعظتهم، ثم بينت ان هناك قسم لم ينسه الله عز وجل الذين تخلفوا لعذر، وقال الله عز وجل: ليس على الاعمى حرج. وكان الذين تخلفوا لعذر كانوا يبكون ويتاثرون ويتمنون من الله عز وجل أن ينزل لهم آيات تعذرهم، فنزلت الآيات: ليس على الأعمى حرج. لأن المؤمن اللي كان بيتخلف عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكي حتى وهو معذور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فإيه اللي بيحصل؟ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، منصرف بالرغم أنه هو معذور عذره الله عز وجل، إلا أنه يبكي بفيضان الدموع وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية العظيمة اللي نتكلم عنها النهاردة نبدأ بها الكلام، آية الرضا، آية المؤمن بيتعجب كيف استطاعت قلوب الصحابة أن تتحملها، كيف ساروا على الأرض بعد سماعهم لهذه الآية، كيف كان حالهم وهم يسمعون كلام الله عز وجل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا عن ذواتهم بأعيانهم: لقد رضي الله عن المؤمنين، ليس عن عمومهم. انت لما بتسمع آية الله ولي الذين آمنوا تكاد تذوب شوقا لهذه الولاية، رغم ان ده وعد عام تحتاج الى شروط لتحقيقه حتى تنال هذه الولاية، لكن انت بتتمنى ان تدخل فيهم فتشتاق الى ان تكون منهم. ممكن آية زي كده، زي مثلا: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، والله ولي الذين امنوا، آية يعني تعطيك بشريات تعيش بها في الحياة، مع ان الوعد وعد عام مش وعد خاص، فما بالكم بهذا الوعد الذي جاء بأعيانهم بذواتهم بوصف الفعل ومكانه وتحديده: إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. آية عجيبة جدا، آية الرضا، هذا المقام العظيم الذي غالبا يأتي مع المجاهدة والبذل وشكر النعمة، كما جاءت في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر، أي أن الرضا من الله عز وجل أكبر من كل نعيم في الجنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا أعظم من نعيم الجنة، فتخيل أنهم ينالوا هذا النعيم في الدنيا يعجل لهم هذا النعيم في الدنيا. فتسمع الآية بالتأكيد باللام، سموناه لام القسم أو لام الموطئة للقسم، لقد، مش قد فقط، قد أيضا تأتي للتوكيد، لكن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. بدأت هذه الآيات بقسم الذي وفى بعهده في البيعة، ماذا نالوا من أجر معنوي وأجر مادي. وتجد أن الآيات هنا هنجد فيها أن المدح اللي بينالوه أو الجائزة كثيرة ومبهمة، جوائز كثيرة ومبهمة بصيغ فيها نوع صيغة نكرة، وهنتكلم ليه جت بهذه الصيغة. بعد أن تكلم الله عز وجل عن الذين تخلفوا والذين نكثوا البيعة ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن هؤلاء وأفرد لهم حديثا عن الجوائز التي نالوها بسبب هذه البيعة، وبدأ بأعظم جائزة. يعني بعد كده ربنا يتكلم عن المغانم، لكن بدأ بالرضا، لأن الرضا رضوان من الله أكبر. يعني قدم الله عز وجل الرضا على المغانم، قال ربنا لقد رضي الله عن المؤمنين، ثم قال وأثابهم فتحا قريبا ومغانم، فقدم الرضا على المغانم، لأن هذا ما يشغل المؤمن ابتداء أن ينال الرضا من الملك سبحانه وتعالى. لكن كما قال ربنا أيضا وهو يعلم احتياجات النفس البشرية، قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. المؤمن أيضا يحب أن ينتصر، هو يتمنى رضا الله عز وجل ويصبر إذا هزم أو أسر لأنها كانت في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكنه يحب ذلك. فأخبر الله عز وجل في سورة الصف أيضا التي تكلم عن الجهاد والقتال، فقال ربنا سبحانه وتعالى وأخرى تحبونها، أي أن المؤمن أيضا يحب ذلك. فقال ربنا بدأ بالنعمة العظيمة، نعمة الرضا، لقد رضي الله. عايز تتخيل هذا المشهد، الله رضي عن هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل النار من أهل البيعة أو من شهد البيعة أو من البيعة تحت الشجرة أحد، مش يخش النار، هم من أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنتم خير أهل الأرض يومئذ. تخيل مشهد عجيب، شوف ازاي هما كانوا رايحين يعملوا عمره عاديه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقلب الوضع الى انه سيصبح قتال ثم يصبح صلح، ثم يعودون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون الى خيبر. كيف كانت تتغير، زي ما اتكلمنا قبل كده، تتغير الوجهه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعني لا يترددون في ذلك، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله، فعلا ايه لا تشرح، يعني آية هي أمنية كل مؤمن نالها هؤلاء، لقد رضي الله عن المؤمنين. أثبت الله لهم الإيمان بالألف واللام، المؤمنين بلغوا كمال الإيمان في هذه اللحظة. وكأن المؤمن يحتاج إلى أعمال معينة ليبلغ بها كمال الإيمان، فكانت هذه البيعة، لقد رضي الله عن المؤمنين. متى كان الرضا؟ في لحظة معينة، إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ أي في هذه اللحظة تحديدا نالوا الرضا، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. نقف مع هذه الآية وقفات. أولا متى كانت هذه البيعة؟ احنا قلنا طبعا من سورة الفتح نزلت في الحديبية ومرجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والقصة في السيرة مسودة بطولها، فاحنا قلنا هننتقي من أحداث السيرة ما يناسب الموضع اللي هنشرح فيه في التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم راجع صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق في شوال، راجع من غزوة بني المصطلق في شوال، ثم اتجه في شهر ذي القعدة إلى العمرة، فكانت الحديبية، ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ذي الحجة وأقام بها معظم شهر محرم، ثم انطلق إلى خيبر. شوال، ذو القعدة، محرم، شوال رجع من المصطلق، والقعدة رايح الحديبية، محرم رايح خيبر. شوف الفروقات، هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم. شوف من جهاد إلى جهاد، من غزوة إلى غزوة. يعني أحيانا طب هل كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كده؟ في مكة كان كلها بذل ودعوة وكانت إعداد له وللصحابة، ثم جاءت في المدينة كان التحرك. فأحياناً العامل الديني اللي بتمر عليه فترة أنه بيستعد، أنه بتقدر له ظروف يمكث فيها فترات سنوات متتالية، الأصل فيها الاستعداد والتلقي. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية. كثير منا لا يريد أن ينتقل إلى هذه المرحلة لصعوبتها وكثرة الحركة فيها والبذل والجهد فيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه في المرحلة دي، يعني سنة 6 هجرية وبعث 40 وبعد 13 في مكة و6 19 تقريبا 60 سنة 59 سنة صلى الله عليه وسلم. تخيل شوف السن ده وشوال يكون في مكان وذو القعدة يروح الحديبية ويرجع يقعد أيام ثم ينطلق إلى خيبر مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، وهم في كل ذلك معه. شلو بقى كفاية بقى احنا لسه راجعين من، وكان قبلها الأحزاب على طول، وبعد كده كان قبلها أحد، وما بينهم كان يعني غزوة أخرى أو غزوات وهم معه. لذلك جاءت في ختام السورة من أسباب الفتح محمد رسول الله والذين معه، لم يتركوه صلى الله عليه وسلم لا في المصطلق ولا في الحديبية ولا في خيبر ولا في فتح مكة ولا في شيء من ذلك، كانوا معه صلى الله عليه وسلم. لذلك نالوا الرضا. بدأ أول وقفة مع الآية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت تتنقل من جهد إلى جهد ومن فتح إلى فتح ومن جهاد وغزوة إلى غيرها صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني إن بيعة رضوان دي جت إزاي؟ يعني هل هم بايعوا، هنتكلم على ماذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا في المدينة وراجعين من بين المصطلق، وبعدين طالعين من المدينة معهم الهدي، معهم الايه الابل، ورايحين فين؟ رايحين مكة يعملوا ايه؟ رايحين يعملوا عمرة. تخيل كده انت طالع من مصر رايح مكة تعمل ايه؟ رايح اعمل عمرة. وفجأة قريش تبعث جيوش ويحصل احداث والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويح قريش اكلتهم الحرب، ماذا لو خلوا بيني وبين الناس. ثم بعد ذلك ويحصل احداث ومناوشات معينه نتكلم عنها في قول الله جل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه، ويكف الله عز وجل المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين يبعثوا مجموعه ياسرهم النبي صلى الله عليه وسلم او يهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ايا كانت الاعداد هنتكلم في الايه بتاعت وهو الذي كف ايديهم عنكم، ويسلك طريقا اخر. ثم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كما ورد في السير اختلفوا في اسمه سواء فراش او جواس، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بتاعه كان يسمى الثعلب، ويذهب ثم يهم به ان يقتلوه ويفر وينحر جمل النبي صلى الله عليه وسلم. فايضا يهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعث عمر بن الخطاب، فيقول عمر بن الخطاب ابعث مكاني عثمان فهو له يد عندهم وليس لي من بني عدي احد في مكه يحميني. فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفوضهم، انهم ما جاءوا الا للعمره، فيحبسوا عثمان ويقول له ان اردت ان تطوف بالبيت، شوف عايزين يغروا العداوه بين عثمان وبين المؤمنين، ان اردت ان تطوف بالبيت فافعل، فيابى عثمان. وهنا تظهر اشاعه مقتل عثمان، لانه حبسوا سيدنا عثمان ما رضوش يسيبوه يروح، وانتشرت اشاعه مقتل عثمان. هما رايحين يعملوا عمره عادي، واكثر من مشهد يجي ان عايزين حرب قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض ذلك. لكن في لحظه حينما اشيع مقتل عثمان رضي الله عنه ينتقل المشهد مباشره، لدرجه ان في بعض الروايات سلم من الاكوع بيقول كان نايم وقت الظهيرة كده نايم في ظل شجره، وفجاه سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم البيعه، يوم قايمين ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم على ماذا نبيع؟ على الموت، او في روايه جابر على الا نفر. البيعه جت في لحظه، هذا المشهد المهيب الذي نالوا به الرضوان جه في لحظة. اللحظات الحاسمة التي ممكن أن يبلغ بها الإنسان الفردوس قد تأتي في لحظة وأنت غير مستعد. يبقى المفروض أن تكون مستعد، تكون جاهز في لحظة. الأمر انتقل في لحظات، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة. لذلك أكبر غزوتين شهد لهم بالخيرية وبالحرمان من النار غزوة إيه وغزوة إيه؟ بدر والحديبية، والاثنين جم فجأة. يعني برضو بدر رايحين ياخدوا العير، مش رايحين قتال ولا معركة الفرقان ولا بين الحق والباطل ولا هيقتلوا جيش أبو جهل ولا غير ذلك، هم رايحين مجموعة بسيطة 300 واحد وشوية رايحين يجيبوا العير وراجعين، وفجأة تقلب حرب فرقان بين الحق والباطل، وينتقل المؤمنون من الذهاب للعير إلى قتال المشركين عادي جدا، ويعهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا معه في بدر. وفي الاثنين ينالوا هذا الأجر العظيم. الاثنين جم مفاجأة. إذن اللحظات الحاسمة في حياة الإنسان التي قد ينال بها الرضا والفردوس قد تأتي في لحظة، فلابد أن تكون مستعدا دائما. وأقول أيضا والعكس، إن اللحظات التي والعياذ بالله قد يصاب الإنسان فيها بالخزي تأتي في لحظة. لذلك يروى أن كان معهم الجد بن قيس ورفض وأبى البيعة، ما رضاش يبايع. يعني حين يحصل موقف زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يحصل موقف كده صدمة، إما أن تصبر وتنال الأجر، وإما والعياذ بالله أن يخسر الإنسان في لحظات. طبعا المؤمن بيسير بتوفيق الله، مش نقول طب وبعدين، طب وفرض جت في لحظة أنا مش مستعد. المؤمن يسير بتوفيق الملك سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يكون دائما يطلب التوفيق من الله عز وجل، ويدعو الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل ويهديه الصراط المستقيم، حتى إذا جاءت هذه اللحظات يكون موفق من الملك سبحانه وتعالى. وإذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يتكلمنا الأول عن تنقلات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده ممكن نقفل التكليف. الحاجة الثانية اتكلمنا على إن البيعة تأتي، أو اللحظات الحاسمة للإنسان ينال بها الرضا جاءت في لحظة معينة. طيب الحاجة الثالثة، لقد رضي الله عن المؤمنين، احنا قلنا سماهم الإيمان وأعطاهم أعلى مرتبة، مرتبة الرضا، إذ أي في لحظة معينة هي اللي نالوا بها الرضا. يعني بمعنى أظن ابن القيم لما تكلم في ختام سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، وسماها الله جل ساعة العسر، لحظة معينة خدوا فيها قرار الخروج، وكانت لحظة عسيرة. نالوا هذا المقام العظيم، مقام التوبة والرضا، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا أنت تفضل تجاهد لنصر الدين وتشتغل وتعمل حاجات معينة، ولكن مطالب أن تستمر، لأنك ما تعرفش اللحظة دي هتيجي إمتى. يعني محدش يجي في نص الطريق والكفاية كده، أنا تعبت، أنا نصرت الدين كفاية كده، أنا عملت. لذلك لما في آية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أظن حديث أبي سعيد الخدري لما قال لما انتشر الإسلام وكثر ناصروه، قلنا قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينا وبين بعض قلنا كده إيه، لقد انتشر الإسلام وكثر فاتحوه، هل رجعنا إلى دارنا وأقمنا فيها وأصلحنا أموالنا؟ قلنا بقى كفاية بقى كده، اشتغلنا شوية كفاية كده، نرجع بقى إيه، نشوف بقى إيه دنيتنا بقى اللي احنا سايبينها بقى لنا فترة. شوف كانوا بيتنقلوا أصلا ما بين الغزوة والغزوة غزوة، ما كانوش فاضيين لإصلاح الأموال، قالوا نرجع بقى كفاية، نسيب بقى غيرنا يكمل. فعاتبهم الله عز وجل وقال انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال رضي الله عنه، فكانت الإقامة في الأموال والأولاد وإصلاح الأموال كانت هي التهلكة، وترك الغزو كانت هي التهلكة، فأكملوا جهادهم حتى ماتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن لازم تكمل، أنت ما تعرفش لحظة الرضا دي هتيجي إمتى، ولحظة مش متوقعة، طالعين يعملوا عمرة، والبيعة سببها أنت ممكن مثلا متوقع إن هم هدوا الكعبة، لا ده البيعة سببها تأخر عثمان وإشاعة مقتل عثمان رضي الله عنه. يعني ممكن سبب عجيب ومفاجئ ومش متوقع وتكون هذه البيعة اللي نالوا بها الرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون، وجاءت بصيغة المضارع زي إن الذين يبايعونك، لاستحضار هذا المشهد المهيب لئلا ينساه المؤمن أبدا. إذ يبايعونك تحت الشجر، وذكر المكان حتى تظل أو يظل هذا المشهد خالدا في عقولهم وفي ذاكرتهم إلى أن يموتوا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. أيضا هذا معنى عظيم جدا، فعلم الله سبحانه وتعالى، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. الفادي بعض أهل العلم قال دي فاء العاطفة، إن هم راحوا يبيعوا، فلما بيعوا علم الله عز وجل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وبعضهم قال لا دي فاء بيسموها نعرفها بالمرة كده، اسمها الفاء الفصيحة، تأتي كثيرا في القرآن. فاء الفصيحة في اللغة، الفصيحة يعني إيه؟ تفصح عن جملة محذوفة، يعني بيبقى في حذف جه، طب ونعرف منين إن في حذف؟ فتأتي هذه الفاء لتفصح عن هذا المحذوف. يعني مثلا تقول كلام وتقول إيه؟ فافعل ذلك. فالفاء دي معناها إيه؟ فإذا علمت كل ما قلته لك وأيقنت به فافعل ما أمرتك به. فهنا فقالوا فعلم ما في قلوبهم، أي فلما بايعوا وقدموا وتقدموا ولم يترددوا، فلما فعلوا ذلك علم الله ما في قلوبهم. إيه اللي في قلوبهم؟ الغريبة أنه جه هنا مبهم، فعلم ما ده من أكثر حرف مبهم في اللغة، لذلك يستعمل في التعجب، لما تكون متعجب من حاجة ومش عارف توصفها تقول ما أجمله، حرف مبهم في اللغة. فعلم ما في قلوبهم فغشيهم من اليم ما غشيهم فبما رحمة من الله لنت لهم وألق ما في يمينك. هذه الماء تدل على العظمة، وإن شيء لا يوصف فيؤتى له بحرف مبهم، فأخرجهما مما كان فيه نعيم الجنة. إيه اللي كانوا فيه؟ شيء لا يوصف. فعلم ما في قلوبه، إيه اللي في قلوبه؟ ذلك اختلف المفسرين، لما جه المبهم ده اختلف المفسرين. لكن العجيب إن ترتب على ذلك إنزال السكينة، فأنزل السكينة. هل إذا اطلع الله عز وجل على قلوبنا سيجد أشياء ننال بها السكينة والرضا؟ شوف الفرق، احنا دايما احنا ماشيين في سورة الفاتح حاول نقارن بين المؤمنين والكفار والمنافقين، عملنا مقارنتين أو ثلاثة، دي الرابعة تقريبا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم إيه؟ بما في قلوبهم. المنافقين خايفين أن اللي في قلوبهم يطلع، والمؤمنين فرحانين أن اطلع الله عز وجل على ما في قلوبهم. إحنا إيه بقى؟ أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يسترنا ولا يفضح. فعلم ما في قلوبه فكان الجزاء فأنزل السكينة عليه. زي المفسرين اختلفوا، جمهور المفسرين إن اللي كان في قلوبهم شيء طيب فاستحقوا، وهنتكلم إيه هو، فاستحقوا السكينة. أحد المفسرين سمى مقاتل من مقاتل بن سليمان قال فعلم الكراهة والغضب فلذلك أنزل السكينة، يعني ربنا اطلع عليهم وهم بايعوا فلقى ان هم بيجاهدوا نفسهم ومش قادرين، فأنزل الله السكينة التي تتم البيعة ظاهرا وباطنا. قوله إن كان ضعيف، لكن أحيانا قد يستفاد منه إنك أنت لو مش قادر بقلبك لكن بتجاهد نفسك هتلاقي قلبك بيلين بعد فترة. وإن كان جمهور المفسرين رد هذا القول، والإمام مقاتل هو مفسر بارع يعني، لكن هو متهم بالكذب، فلما مقاتل بن سليمان ينقل عن حد بيبقى ما بناخدوش، يعني يقول مقاتل بن سليمان عن فلان ما بناخدوش، لكن رأي مقاتل نفسه معتبر في التفسير. فالشاهد إن مقاتل بن سليمان خالف في مقاتل تاني اسمه مقاتل ابن حيان، وده صدوق في الحديث يعني، لكن المفسر هو مقاتل. زيك ما تيجي تعرف التفسير ليه؟ قال المقاتلان، مش اتنين بيجاهدوا المقاتلان، اللي هو مين؟ مقاتل بن سليمان ومقاتل ابن حيان، والاثنين من بلخ البلخي. المهم فاحنا نمشي على راي الجمهور، لكن قلنا الفائده اللي في ايه؟ اللي في قول المقاتل. جماهير المفسرين والطبري لم يذكر غيره، وكثير المفسرين لم يذكروا غيره، اي فعلم الصدق والاخلاص والعزيمه على الوفاء فاتم الله عز وجل ذلك له. يعني هو كان نفسه يكمل البيعه وناوي يكمل، فاتم الله عز وجل له البيعه. يعني داخل راغب وناوي وعنده صدق واخلاص، يا رب انا نفسي اكمل، فاتم الله عز وجل له البيع، فانزل السكينه، يعني خلاه لغايه الاخر ما يحصلش منه مشاكل فيعرف يكمل البيع، ان نفسه ما يعني نفسه لا تقوده بعد ذلك، هو يقوده. فقال بعضهم، وده معنى جميل جدا ذكره الامام ابن عطيه، قال علم ما في قلوبهم من الحب في الدين، حبوا بعض، من حبهم لعثمان. يعني كل يعني خد بالك، احنا هم ليه المفسرين مشغولين بمعرفه ما في قلوبهم؟ لان كل الجوائز اللي جايه دي كانت بسبب ما في قلوبهم، لان هم ما حصلش جهاد، هم بايعوا على الموت لكن ما جهدوش، فنالوا كل ذلك السكينه والفتح القريب والمغانم الكثيره واخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكل ده نلوه بسبب ما في قلوبهم، فهم مشغولين إيه اللي أنا أحصله في قلبي أنال به كل هذا. المفسرين مشغولين، لأن هما لما بايعوا سواء على رأي سلام من الأكوع على الموت أو على رأي جابر على ألا نفر، أيا كانت البيعة والاثنين على القتال لنصرة أخيهم عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، لما عملوا كده ما حصلش بقى قتال ولا حاجة، ده حصل صلح ونالوا الأجر بمجرد البيعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ، أي في لحظة البيعة، مش بعد ما بيعوا وراحوا بعد كده ينفذوا فهم بينفذوا نزل الرضا، لا، لحظة البيعة. يعني أحيانا إنك بتنال على ما في قلبك من عزيمة حتى لو لم يتم الفعل، إذا حيل بينك وبين الفعل. أخبر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه جاء بقلب سليم، ثم جاء في ختام الآيات أنه بمجرد الاستسلام ولم ينفذ بعد، فلما أسلم وضع السكين على رقبة ابنه إسماعيل، فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حتى لو حيل بينه وبين التنفيذ أو بين إتمام التنفيذ، لكن خلاص نال المرتبة. إن هذا هو البلاء المبين، نال المرتبة عند الله عز وجل بمجرد العزيمة على ذلك حتى لو حيل بينك وبين التنفيذ. فعلم ما في قلوبهم، قلنا الصدق أو العزيمة اللي هو عندهم النية على الإتمام، العزيمة على ذلك، الإخلاص، حبهم لأخيهم عثمان. يعني تخيل ممكن واحد كتر حبه لأخوه المؤمن وأنه عايز ينصره ولو بنفسه ينال كل هذه الفتوحات، وأن هذه الفتوحات التي جاءت لأجل هذه المعاني العظيمة التي كانت في قلوبهم. والأولى الجمع بين كل هذه الأقوال، علم الله عز وجل وغيرها من الأقوال التي لا نعلمها، وغيرها من المعاني التي كانت في قلوبهم ونحن لا نعلمها. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. سيدنا إبراهيم وهو سايب إسماعيل أو سايب زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكة في آخر سورة إبراهيم وسايبهم وماشي، يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. برضو النفوسين اختلفوا، ايه اللي في قلب ابراهيم عليه السلام، ايه اللي بيخفيه يعلن، اي ما تكلم به من دعاء، قال بعضهم اي ما تكلم به من دعاء في اخر سوره ابراهيم. طب ايه اللي كان بيخفيه؟ قال بعضهم تعلم يا رب خوفي على ابن، وده اقل الاقوال، لكن قال بعضهم يا رب تعلم ما في صدري من جهد وعزيمه ونيه على بذل اكثر من ذلك، اترك زوجتي وابني واترك اكثر من ذلك طلبا لرضاك، أو تعلم ما في صدري وتعلم ما أخفيه من حرصي على نشر الدين في الأرض وأفعل أي شيء لينتشر الدين في الأرض. وتختلف أقوال المفسرين حسب الاقتراب من هذا المشهد، مشهد إبراهيم عليه السلام. كذلك أيضا هنا مشهد البيعة، لن نستطيع أن نستحضر ما كان في قلوبهم إلا على قدر اقترابنا من هذه البيعة، وأن نطبق قريبا منها لا أقول مثله، فسنشعر بجزء مما كان في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، السكينة مخصوصة، فأنزل السكينة، وإن الإنزال غير قذف في قلوبهم من المقارنات الرعب المنافقين، فأنزل السكينة عليهم، نال الرضا، نالوا الرضا ونالوا السكينة في المستقبل، فأنزل السكينة عليهم، ثم عوضهم على صلح الحديبية، لأنهم كانوا رايحين يفتحوا، رايحين يعملوا عمرة، وبعد كده بايعوا على الموت وما حصلش قتال، ثم تركوهم لأجل الصلح استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عايزين القتال، فلما تركوا مكة عوضهم الله عز وجل مغانم وأثابهم فتحا قريبا. كلمة قريبة دي فيها رحمة من ربنا، يعني عوضهم على اللي عملوه وما حصلش فتح مكة، عوضهم حاجة قريبة مش بعيدة، مش هيقعدوا يستنوه، حاجة قريبة. عارف أقول لك بس أصبر بس هتفهم اللي حصل، هم كانوش مستوعبين إيه اللي حصل في صلح الحديبية ده، قول بس أصبر. طب النتيجة قريبا، فأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. هذه الآيات احنا عايزين نركز شوية بقى، ليه؟ في في أقوال كتير قوي للمفسرين هنا. الخلاف مغانم كثيرة، إيه هي؟ وعدكم الله مغانم كثيرة، هل التانية غير الأولانية ولا هي هيها؟ فعجل لكم هذه، إيه هي هذه؟ وكف أيدي الناس، مين الناس؟ وكف أيدي الناس عنكم، مين عنكم؟ هل أنتم ولا عيالكم؟ وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية، ما هي هذه الآية؟ المهم ويهديكم صراطا مستقيما، ما هو هذا الصراط؟ وأخرى لم تقدروا عليها، ما هي هذه الأخرى؟ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. كل دي فيها خلاف، كل الأقوال دي فيها خلاف. طب ليه الخلاف ده؟ لأن كل دي بشريات بالمستقبل، فكانوا يفسرونها بما حدث بعد ذلك. يعني الصحابة راجعين من الحديبية وبيجي لهم بشريات إن في حاجات كتير هتحصل، في فتح وفي مغانم وفي حاجات تانية أخرى لم تقدروا عليها، في حاجات كتير هتحصل وبشريات كثيرة. فكانوا بيفسروها إن مثلا تفتح مكة يقولوا آه دي خلاص دي فتح مكة، أو يحصل فتح خيبر يقولوا آه دي المغانم دي تبع فتح خيبر، أو يحصل حنين ويحاربوا هوازن وثقيف يقولوا خلاص دي تبقى دي، أو يرجعوا تاني فتح مكة وما كانوش متوقعين إن مكة تفتح، لأن الصلح كان قد إيه؟ 10 سنين وفتحوها بعد سنتين وشوي. فقالوا وأخرى لم تقدروا عليها فتح مكة. فكان التفسير إنه بيرجعوا للأحداث ويفسروا. كان الصحابة يصدقون بكل هذه الوعود وكانوا منشغلين بالرضا، ما كانوش منشغلين بتفسير إيه فتح القريب وإيه المغانم، هما مستسلمين ان كل ده هياخدوه. كان راجع من الحديبيه الحزن والكآبه وازاي ويصدون عن البيت، ده احنا كنا بايعنا عن الموت، ده احنا كنا عايزين نموت في سبيل الله، ده احنا كنا عايزين نخش مكه، طب نعمل عمره. كل ده اتلغى، حصل صلح استجابه لامر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورجعوا، فنالوا كل هذه البشريات وكانوا يوقنون ان هذا سيحدث. واول البشريات الرضا. طيب واثابهم فتحا قريبا. كثير من المفسرين نقل الإجماع، والإمام الوحيدي في التفسير البسيط قال فتحا قريبا أي خيبر، ولم يذكر الطبري وغيره. كثير من المفسرين قالوا الفتح القريب ده اللي هو إيه؟ خيبر. قال بعضهم ده من المتأخرين قال فتحا قريبا ده المقصود به الفتح اللي حصل في الدعوة، لكن جماهير المفسرين الفتح القريب ده اللي هو إيه؟ خيبر. قال وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، أي ستفتح خيبر وتنالون مغانم منها، مش فتحوا بس، يعني مش بس هتفتحوها وتبقى بتاعتكم، لا هتفتحوا خيبر وهتنالوا منها إيه؟ مغانم. أي وأثابهم فتحا قريبا في خيبر تأخذون منه مغانم كثيرة، ومغانم كثيرة من خيبر يأخذونها، مغانم نكرة وأيضا كثيرة. وفعلا خيبر كانت مغانم كثيرة للمسلمين، قلنا كان يعني كتير من الصحابة كان يقول ما شبعنا إلا بعد أن فتحت خيبر. كانت خيبر فارق في الماديات اللي استطاعوا بها أن يجهزوا الجيوش ويتعاملوا بها بعد خيبر، نالوا منها مغانم كثيرة. وأثابهم فتحا قريبا، يبقى قلنا فتحا قريبا الجماهير على إيه؟ ها؟ لا احنا لسه قدامنا اختلافات كتير. خيبر فتحا قريبا خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها مغانم من خيبر. بعضهم قال فتحا قريبا أي فتح في الدعوة ومغانم من خيبر. طيب وكان الله عزيزا ليه؟ لأن هم راجعين من الحديبية، إذا كان مكة اللي جنبنا ما عرفناش نفتحها، طب إيه اللي هيبقى الفتحة هيحصل قريب؟ فربنا يقول لهم ثقوا في وعد الله. كان الله عزيزا، الله قادر حكيم، يعني حكيم له حكمة إنك ما تفتحش مكة دلوقتي وإنك تروح خيبر، لا له حكمة في ذلك أنت لا تعلمها. فتلقى البشرى بالقبول، فتلقوها بالقبول، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيم. تخيل ربنا هم راجعين من مكة مش عارفين يفتحوا، حصل صلح، ربنا يقول لهم ده أنتوا هتاخدوا مغانم كتير. طب هي فين المغانم دي؟ هي فين؟ ده احنا راجعين، ده احنا حتى ما عرفناش نسوق الهدي. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ما عرفناش حتى نودي لمكان الحل اللي يذبح، او المكان الذي حلال فيه انه يذبح، ونتكلم على الخلاف في المساله دي. فالشاهد تلقوا البشرى بالقبول، وكان الله عزيزا اي قادر على انفاذ وعده سبحانه وتعالى، حكيما له حكمه انه يواجهكم من فتح مكه لخيبر. وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه. أنا هقول دايما هصدر برأي الجمهور، عشان لو انت عايز تطلع بحاجه هراجع تبقى انت عارف جمهور المفسرين قال في الايه دي وفي الايه دي وفي الايه دي وخلاص خلص. او الاغلب يعني يعني اصل كلمه الجمهور في الفقه الائمه الاربعه او ثلاثه من الائمه الاربعه او اثنين والاثنين التانيين كل واحد خد راي. فالجمهور الفقهيه المعروفه هي لما جمهور المفسرين مش في عدد معين نقصد بيه الاغلب. طيب وعدكم الله مغانم كثيرة. قال كثير من المفسرين مغانم كثيرة أي لن تتوقف الفتوحات عند خيبر ولن تتوقف المغانم عند خيبر بل ستستمر الفتوحات. وإن من بعد صلح الحديبية نقلة معينة في التعامل مع العالم ستذهبون إلى فارس والروم وهوازن وثقيف في حنين وستكون مغانم كثيرة في العالم. لذلك قالوا ومغانم كثيرة تأخذونها أي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها أي في العالم إلى أن تقوم الساعة لن تتوقف الفتوحات إلى أن تقوم الساعة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه أي فعجل لكم خيبر. أنا قلت أنا هبدأ بالإيه هشرح الآية الأول على رأي الأغلب وبعدين أرجع أقول لكم الأقوال اللي فيها تاني. فأنزل السكينة فعلم ما في قلوبهم قلنا الجمهور على الصدق والإخلاص والعزيمة وقاتل بس اللي قال كراهية القتال. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والعزيمة وأثابهم فتحا قريبا اللي هو إيه معاكم مصاحف عشان أثابهم فتحا قريبا اللي هي خيبر ومغانم كثيرة من خيبر. وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها أي في كل الفتوحات فارس والروم وهوازن والثقيف وغير ذلك. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي هي ايه بقى خيبر اي كانت بدايه الفتوحات والبشريات والمغانم كانت خيبر. فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم. يعني ايه كف ايدي الناس عنكم؟ لو قلنا ان المقصود بفتح خيبر في قولين لو اخترنا راي الجمهور ان فعجل لكم هذه اللي هي فتح خيبر طب ربنا عمل لنا ايه واحنا بنفتح خيبر؟ ما الكف الذي حدث؟ كيف كف الله أيدي الناس عنا وإحنا بنفتح خيبر؟ قالوا حصل حاجتين. قبيلة أسد وغطفان كانت لها معاهدات مع اليهود فلما النبي صلى الله عليه وسلم راح يفتح خيبر هموا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يقفوا مع اليهود فصرفهم الله وألقى في قلوبهم الرعب. قول الثاني ده اللي اختاره الإمام الطبري ده الواحد بيميل لي إن لما راحوا يقتلوا اليهود في خيبر كان لسه في بقايا تبع لليهود وعاملين معاهدات مع اليهود في المدينه ومعارف لليهود حوالين المدينه فهم انتقاما لليهود ان يغيروا على اولاد المسلمين وعيالهم وذراريهم ونسائهم واموالهم في المدينه. تخيل لما يجي لك الخبر ده وانت في خيبر انت رايح تفتح خيبر ويجي لك خبر ان عيالك وزوجتك هيحصل عليهم اغاره وهياخدوهم سبي وهيقتلوا الاولاد وهياخدوا الاموال فلم يحدث ذلك بالرغم انهم هموا بذلك. فربنا بيقول لهم انا هكف ايديهم عن ايديهم عنكم اي عن عيالكم بغير سبب. هعمل لكم كده ليه؟ بشريات لكم في الطريق. دايما ربنا في الطريق يحط لك بشريات وعلامات انك تكمل انت ماشي صح. طب ليه ربنا عمل لهم كده؟ لان اللي حصل في الحديبيه حاجه ممكن تبلبل الانسان. فدايما لما يحصل موقف صعب ودي من معامله الله للبشر لما ربنا يعني يقدر موقف صعب زي الحديبيه مش مفهوم فوق طاقه الاذان احيانا والانسان يستسلم لامر الله عز وجل حتى لو لم يفهم الحكمه ربنا بيعمل له بشريات كده بيوري له ايات يوري رؤيه يحصل موقف عجيب حد مثلا فجاه يسلم بغير سبب يحصل فتح. يعني في قمه الاستضعاف اللي بنعيشه تلاقي مواقف عجيبه بتحصل بغير اسباب لتثبيت يعني الايمان. عارف لما اظن كان الحسن البصري بيتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي زمان على الناس الا والذي بعده شر منه وفي روايه لا ياتي على الناس بعد الا والذي بعد لا ياتي على الناس يوم الا والذي بعده شر منه. فقيل له عمر بن عبد العزيز طبعا عمر بن عزيز احسن من ابي فقال لا بد من تنفيذ. يعني احيانا من رحمه ربنا نعمل لهم حاجه ايه حاجه حلوه كده عشان يعرفوا يكملوا. فمش كله مثلا ايه الحديبيه وانك تصبر وما انتش فاهم وما فيش غنائم لا ربنا بيعمل لنا حاجه كده تصبرك وبعدين ترجع تكمل المجاهده تاني. فكف ايدي الناس عنكم اي ايدي حلفاء اليهود عنكم اي عن عيالكم. وسمى العيال والاولاد كانهم هم من كتر ما بيحبوا اللي بسبب بيحب ابنه كانه هو هو. كف ايدي الناس عنكم اي عن عيالكم ولم يقل عن اولادكم ولكن قال عنكم ان هم بمنزله النفس، زوجتك وابنك بمنزله نفسك، بتخاف عليهم زي بتخاف على نفسك. فقال وكف ايدي الناس عنكم. وربنا عمل ليه كده؟ ولتكون، اي هذا الكف، ولتكون آية للمؤمنين، آية اي علامة عشان تستمر في الطريق ده، في بشريات على الطريق. ويهديكم صراطا مستقيما، قال اللي اختار الاقوال اللي انا قلتها دي، قال اي يهديكم صراطا مستقيما. ايه هو الصراط المستقيم؟ طب الصراط المستقيم هو كل الاسلام. طب ايه هو بقى الصراط المستقيم؟ طب اهدنا الصراط المستقيم اللي هو الاسلام كله. لا، في هنا قاعده مهمه نفهمها في التفسير. احيانا بتيجي الفاظ بيسموها لفظ مجمل او الالفاظ الكليه زي التقوى. طب ايه التقوى؟ طب التقوى حاجات كتير، الايمان، العمل الصالح، الحسن، السيئه، دي بيسموها الفاظ مجمله. احيانا يكون لها معنى مخصوص. ايه اللي بيخصصه؟ السياق. معايا؟ يعني احيانا مثلا تيجي نعم الطبري يتكلم مثلا غرتهم الحياه الدنيا، يقول المقصود بالحياه الدنيا هنا حب الرئاسه مثلا، او من جاء بالحسن فيقول مثلا الحسنه هنا التالف بين المسلمين مثلا، بيفسرها بمعنى خاص مش بمعنى عام. افامن الذين مكروا السيئات، سوره النحل، يقول هنا السيئات مش المقصود بها ان كل السيئات، لا، ده التدليس على المؤمنين ان هم يقولوا اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، قال المؤمنين قالوا اساطير الاولين. ان لما بيسمعوا القران بيقولوا عليه اساطير الاولين، التدليس ده هو ده السيئ. فده ان اللفظ المجمل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، طب ما اتقوا الله يعني اعمل كل حاجه، لا، المقصود بالسياق هنا اتق الله مثلا في اخيك لما تيجي بصوره الحجرات مثلا، لان السياق بيتكلم عن الاخوه. فهنا قالوا صراطا مستقيما، ايه المقصود به؟ قالوا طريق التوكل والتفويض. نص عليه الامام الوحيدي والامام ابن الجوزي، قالوا اللفظ دي تحديدا. قالوا ايه بقى صراط المستقيم؟ قالوا ان ربنا بيعلمك التوكل. شوف رحمه ربنا، يعني في معاملات من ربنا انت بتتعلم، ربنا اللي بيعلمها لك. زي ما ربنا احيانا بيعلمك انك تتوب، ربنا يكرهك في الذنب، ربنا يخليك تحبه، يحطك في موقف فيخليك تدعي ويجيب لك الدعاء عشان تحبه. يعني احيانا في حاجات سواء بقى تقصير او عجز الدعاء مش عارفين يوصلوها للناس، ربنا يعمل مواقف يوصلها للناس. فربنا بيعلمهم التوكل، زي ما كرهه يقول كده، ربنا بيعلمهم الايه؟ التوكل، انك تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. ويهديكم صراطا مستقيما، عشان يعلمكم ان بعد كده الطريق لسه طويل. ما تقولش طب انا خيبر، طب انا سايب العيال، طب انا سمعت كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه اللي هيحصل؟ مالكش دعوه، طالما انت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وماشي على امر الله ما تنشغلش باللي هيحصل. طب هتتحل ازاي؟ مالكش دعوه. يفاجأ ان ما يحصلش حاجه، وان اللي كانوا هيهموا على القتال للاولاد والنساء في المدينه ألقى الله في قلوبهم الرعب ولم يفعلوا ذلك، أو أسد وغطفان بعد ما كانوا هيقفوا جنب خيبر باعوهم ووقفوش جنبهم. طب ده حصل إزاي؟ إيه الأسباب؟ من عند ربنا. فنقول فعلا أنا أتعلم من الموقف ده أن أنا أتوكل على ربنا. أنا ربنا بيعمل لك مواقف في حياتك عجيبة عشان يعلمك التوكل. للأسف الشيطان بيجي لك في المواقف دي يقول لك لا ده حصلت كده ومش هتتكرر ومش معقول هتتكرر تاني. طب ليه مش هتتكرر تاني؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء. سيدنا زكريا لما استغرب، فربنا بيقول له انت مستغرب ليه؟ طب ما انا خلقتك من قبل، هي بتتكرر عادي. يعني قدره ربنا مش بتحصل مره وخلاص وصعب ان هي تحصل تاني. لا عادي جدا، كل يوم هو في شان، الموضوع متكرر على طول. يوم مش مقصود ب 24 ساعه، كل مقدار معين من الزمن بيحدث حدث عجيب في الكون متكرر. الشمس ما هي بتطلع كل يوم، والبذره النبته بتطلع كل يوم، ونفسك ما بيدخل كل لحظه، وقلبك ما هو بيدق كل لحظه. الحاجات العجائب في الكون متكرره. انت ليه لما بيحصل موقف عجيب تبقى حاسس انه خلاص مش هيتكرر؟ ليه؟ فربنا بيعلمهم طريق التوكل. ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليه. نرجع نشرح الايه تاني على الاقوال التانيه. وعدكم الله مغانم كثيره هتاخذوها من الفتوحات فارس الروم وكل الفتوحات اللي جايه. عجل لكم هذه اي خيبر، كف ايدي الناس عنكم، سواء اسد وغطفان عنكم انتم أو حلفاء اليهود عن ذراريكم وعيالكم في المدينة، لتكون آية أي هذا الكف، ويهديكم صراطا أي التوكل. قال غيرهم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها أي من خيبر. وقالوا اللي شرح قال، نرجع لآية 18، أنا أقول لك لو معاك المصحف مش هتتوه منه. وأثابهم فتحا قريبا، أي فتح في الدعوة بسبب الصلح، ومغانم كثيرة من خيبر. وعدكم الله هذه المغانم الكثيرة بتاعت خيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة أن تأخذوها، فعجل لكم هذه، أي عجل لكم الصلح، عجل لكم هذه، عجل لكم الايه؟ الصلح. طب وانا مبسوط بالصلح ليه؟ لان الصلح ساعدني في انتشار الدعوه. فعجل لكم هذه، اي عجل لنا الصلح مع مكه عشان اساعد، عشان ده يساعدني في انتشار الدعوه. وكف ايدي الناس عنكم، اي كف قريش عن قتالكم. كان ممكن قريش الموضوع يكبر في دماغها، لا هنقاتل، مش عايزين صلح. فكف الله ايدي الناس اي قريش عنكم، ليكون هذا الصلح آية، أي اللام دي يسموها بقى لام العاقبة اللي هيختار الأقوال اللي قلتها، أي لتكون مآل الصلح وعاقبة صلح آية مبهرة، آية عجيبة تحصل، إن تفاجأ إن الصلح ده أدى إلى إسلام ألوف من الناس بعد كده. وليكون هذا الصلح آية للمؤمنين، ويهديكم صراطا مستقيما، أي يهديكم التصديق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم ما كانوش فاهمين ليه النبي بيعمل الصلح صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر مش فاهم ليه بنعمل كده. ربنا بيعلمك في الموقف ده انك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو مش فاهم، حتى لو مش فاهم ايه الحكمه، تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الصراط المستقيم معناه اتغير، هيبقى معناه هنا بدل التوكل هيبقى معناه الاستسلام لامر النبي صلى الله عليه وسلم. نقفل ونروح ولا انتم معايا ولا ايه؟ كلام متداخل معلش، بس انا مش كلامي، انا نقل. نريح شويه ولا طب اي حاجه تاني؟ طب ننزل مشاريب. طيب، وعدكم الله مغانم كثيره، اللي قال ان الفتح القريب الصلح، قال ان المغانم الكثيره الثانيه وعدكم الله مغانم كثيره هي برضو خير. فعجل لكم هذه، اي عجل لكم الصلح، وكف ايدي الناس، الناس اللي هيبقوا مين؟ قريش. الناس الثانيه كانوا حاجه من اثنين، اسد او غطفان او حلفاء اليهود، هنا هيبقوا قريش. ولتكون تكون هنا على القول الأول، أي كف أيدي أسد وغطفان أو حلفاء عن المدينة هنا، ولتكون أي ليكون الصلح، لتكون آية، أي الصلح هيكون مبهر بعد كده، واللام هتبقى لام العاقبة. ولتكون آية، ويهديكم صراطا مستقيمة، على القول الأول صراطا مستقيمة معناه الإيه؟ التوكل. على القول الثاني الاستسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو مش فاهم، مش فاهم الحكمة من الصلح. ويهديكم صراطا مستقيما. خلاص، أنا أميل لأغلب المفسرين اللي هو القول الأول، وزي ما قلت لكم من حكمة ربنا إن هي كانت متسبة مبهمة، لأن يعني دي آيات نازلة بتتكلم عن أحداث هتحصل في المستقبل، ومن حكمة ربنا إن هي تتساب كده. والاختلاف ده مبهر، لأن الاختلاف ده كأنه جمع بين كل الأحداث اللي حصلت بعد كده أصلا، يعني الخلاف اللي موجود ده وان هي تتسمى بهبه كده، فالالفاظ جاءت مناسبه لكل الاحداث والبشريات اللي حصلت بعد كده. واخرى كل دي استمرار للفتوحات والجوائز بسبب فعلم ما في قلوبهم، وان سين من الفتوحات بعد ايه الرضواء. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، وكان الله على كل شيء قدير. دايما ببدا بالقول انا بميل ليه او الايه الائمه اختاروا يعني. واخرى لم تقدروا عليها، اختار الامام الطبري قول الامام قتاده، ان اخرى لم تقدروا عليها اي فتح مكه، قال ان انتوا كنتوا رايحين تفتحوا مكه ولم او رايحين تعملوا عمره، وبعدين بعتوا على الموضوع، وبعدين لاسباب قدريه لم تقدروا على ذلك. احاط الله بها، يعني سيسلمها لكم سهلا، دي بتاعت ربنا، هيحصل اسباب عجيبه تحصل. لذلك كان الصلح 10 سنين، سنتين وشويه يعدوا ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتح مكه ويدخلها سهله تماما بمناوشات خفيفه جدا ويدخل مكه. فقد احاط الله بها، اي بقدرته وحده سبحانه وتعالى تنالون هذا الفتح، لا بجهدكم. يعني ربنا هيرتب احداث قدريه عجيبه تحصل، ان فلان القبيله اللي معاهده قريش وداخله في حلفها هتغدر بقبيله مع هي عامله حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، بترتيب عجيب يحصل، بترتيب بيعملوا ابو جندل في النص في وقت الصلح، ترتيبات عجيبه هتحصل ربنا عملها عشان احاط الله بها، عشان يحصل فتح مكه. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله به. وقيل واخرى لم تقدروا عليها حنين، لأن حنين كانت صعبة وحصل فره في الأول، أحاط الله بها، يعني قدر الله عز وجل أنك بعد ما هتفروا من حنين هترجعوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رجعكم تاني. وقيل وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي فارس والروم، وأخرى لم تقدروا عليها أي من قبل ذلك. العرب كانوا بيشتغلوا خدم أحيانا عند فارس الروم، كانوا عندهم مهابة لفارس الروم. فأي وأخرى لم تقدروا عليها، أي هذه المعارك العظيمة التي كنتم تهابونها أحاط الله بها. كأن من المعاني الجميلة أن ربنا كان عاين المغانم دي لينا، محدش ياخدها غيرنا المسلمين. يعني مش مثلا الروم تغور تعمل إغارة تغير على فارس وتاخد المغانم بتاعتها، أو فارس تغير على روم، لا، قد أحاط الله بها، أن المغانم دي كانت محاطة منتظرة المسلمين عشان يروحوا يفتحوها أيا كان، ومتسابة كده عشان دايما ربنا يعرفنا أن هو اللي بيفتح لنا الفتوحات، هو اللي بيسر لنا الأمور بقدرته سبحانه وتعالى، اللي كنا قلناها يد الله فوق أيديهم، المعنى قوة، أن بقوته لا بقدرتنا، بفتحه لا بجهدنا، عشان تفتكر به. وأخرى لم تقدروا عليه قد أحاط الله به، كلمة قد أحاط الله بها يعني كلمة تخليك مطمن، حاجة ربنا بيحيط بيها خلاص أنا مطمن، إيه هتجيلي؟ مش هتروح في حتة، محدش هيعرف ياخدها. فيفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك، مش هتروح لحد خلاص، فلا مرسل لهم بقى. دي بقى قد وبالتأكيد قد أحاط الله بها. لو فتح مكة اطمنوا هتفتح، هتفتح، ما ترجعش زعلان الحزن والكآبة اللي أنتوا فيه راجعين من الحديبية، لا، ستفتح، ستفتح، قد أحاط الله بها. ودايما الوعود اللي زي كده بيجي معاها تذكير بالصفة، زي ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. زي بتقول ازاي هيجي لنا غنائم كتير من خيبر ده احنا مش عارفين نفتح مكة، طب واخرى لم تقدروا عليها، طب ازاي حاجة مش قادرين عليها وهتفتح، وكان الله على كل شيء قدير. ما هو مش بجهدك، انت ممكن تقول ازاي ده حاجة صعبة علينا ومال احنا ازاي هناخدها، وكان الله على كل شيء قدير. دايما في تطمين كده، تذكير بصفات الملك سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء قدير. قلنا الأقوال اللي في كلمة أخرى لم تقدروا عليها، فتح مكة، حنين، فارس الروم. في قول رابع إن هي الطائف، لأن الطائف من آخر الحاجات اللي استعصت على المسلمين وتأخر فتحها إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. قيل أي أن الأهل الكفري لو كانوا أصروا على القتال في الصلح الحديبية ورفضوا الصلح وأصروا على القتال لولوا الأدبار، حاجة برضو إيه بتدي ثقة للمسلمين بأنفسهم. ربنا بيقول لهم أنتوا زعيم الصلح، بس على فكرة لو كانوا قتلوكم كنتوا أنتوا اللي انتصرتوا. طب ليه؟ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالمفسرين وقفوا هنا قالوا إيه هي السنة؟ إيه السنة التي لا تبدل ولا تتغير؟ لأن عدم فهم هذه السنة أحيانا يؤدي إلى سوء ظن بالله، ودي دايما إشكالية. تكلمت عن المعنى ده اللي عايز يرجع له بتفصيل شوية آخر درس من سورة فاطر الدرس السادس، تكلمنا عن سنن الله سبحانه وتعالى وكيف نتعامل معها. لأن أحيانا عدم فهم السنة، يعني ممكن تلاقي مثلا ربنا بيقول لنا إن من سنة الله عز وجل أنه ينصر، زي هنا أنه ينصر أولياءه المؤمنين. طب إزاي مؤمنين يبقى فيه معركة مع الكافرين والكافرين ينتصر؟ يبقى إذا السنة تخلفت ولا إذا ربنا بيقول ولن تجد لسنة الله تبديل، لن القطع، لن تجد لسنة الله، وما إزاي فتبدأ فيه ظن بالله؟ لا، ما هي فيه سنة تانية إن المؤمنين لو ما اكتملوش ولم يكملوا شروط النصر مش هينتصروا، وإن في سنة تالتة إن هم لو عاصوا ربنا مش هينتصروا، وفي سنة رابعة إن هم لو اختلفوا مع بعض وتنازعوا هيخسروا. فالسنن بتعمل مجتمعة، ما ينفعش تمسك في سنة واحدة وتقول إيه ده ما بتحققش، لا، السنن متداخلة، محتاج فهم معاملة ربنا، إن ربي على صراط المستقيم، ربنا ما بيغيرش السنن. أنت بتبقى من أسماء الله المؤمن، يعني أنت مطمن، أنت آمن في معاملتك لله. لكن الفكرة ازاي نفهم السنة؟ يعني لو انتوا وصلتوا بعد البيعة والصدق والإخلاص مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلتوا، لو انتوا وصلتوا للمرحلة دي من الإيمان من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه البيعة وحرصكم على بعضكم لدرجة أن تبايعون على الموت لأجل أخيكم، لو عملتوا كده مع بعض هتنتصروا على أي حد. لو وصلتوا للمرحلة دي سنة ربنا في أهل الإيمان الذين وصلوا لهذه المرحلة أن ينتصروا على الكفار. يبقى الإشكالية لما بيحصل معركة زي أحد وما بيحصلش نصر، في حاجة تخلفت، في حاجة حصل. زيك لما قلتم أن هذا إيه ده، مش سنة ربنا إن إحنا بننتصر؟ أيوة، لكن في سنة تانية، السنة زي ما قلت تعمل مجتمعة ولا تنزعوا فتفشلوا. فلما تصلوا إلى هذه المرحلة من الإيمان لدرجة الاستسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تكون رايح عمرة وبعد كده تقلب ببيع القتال وبعد كده ترجع تاني للصلح، لما تصلوا إلى هذه المرحلة من الاستسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصكم على بعضكم أن تبايعوا على الموت لأجل أخيكم، وأن يعلم الله عز وجل ما في قلوبكم من الصدق والإخلاص، حينما تصلوا إلى هذه المرحلة سنة الله أن تنتصروا. واضح كده؟ عشان ما يحصلش بلبلة، فهم سنة ربنا في معاملة أهل الإيمان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا نصيرا. لذلك كتير مفسرين قال الآية دي زي ما بتنطبق على الحديبية، وإن لو كان قريش أصاروا على القتال كانوا هزموا، أيضا تستمر إلى يوم القيامة، لأن ربنا قال سنة الله التي قد خلت من قبل، زي ما السنة دي ماضية أيضا سنة مستقبلية، ولن تجد لسنة الله تبديل، أي هي سنة ماضية سنة الله التي قد خلت من قبل، وهي سنة مستقبلية، ولن تجد أي في المستقبل لسنة الله تبديل. واضح المعنى؟ وهو سبحانه وتعالى أيضا كل ده ربنا بيعمل لنا إيه وإحنا مش واخدين بالنا. إحنا يعني أنا عايز أتخيل مشهد، إحنا راجعين من الحديبية مش فاهمين اللي حصل، فتيجي آيات بشريات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة الفتح كانت بشرى بيحبها، يعني سورة الفتح كانت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. فعلا إن في الأحداث الغامضة وإنت مثلا وقت استضعاف أو ما إنتش فاهم الأحداث اللي بتحصل حواليك، إن آية تيجي تنور لك أفضل عندك من ملايين الدنيا. أنت نفسك تفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ إزاي بيحصل فينا كده؟ أنت مش فاهم. إجابة سؤال أن هذا في الأحداث الغامضة بتكون عندك أفضل من الدنيا وما فيها. لذلك فرح الصحابة وفرح النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم بهذه السورة، بشريات وأمل وحكمة. ليه تأخر فتح مكة زي ما يجي في الآيات بعد كده؟ فقال الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى، أي هو وحده الذي فعل ذلك، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية دي في أقوال كتير، لو رجعنا لأسباب النزول في سبب نزولها إيه، المناوشات اللي حصلت، فقدرة ربنا سبحانه وتعالى كفت أيدي المشركين عن المؤمنين وكفت أيدي المؤمنين عن المشركين عشان ما يحصلش قتال. أشهر الأقوال في صحيح مسلم وغيره من الكتب إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رايح الحديبية، وأيضا نشوف بيحصل ما تيجي تقرأ بقى القصة، إحنا مش كان إحنا قلنا مش هنشرح السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم رايح الحديبية يقل الماء، فيأتي إلى بئر سواء يضع يده الشريفة فيها صلى الله عليه وسلم أو يبصق فيها، في رواية تانية في مكان تاني يضع سهمه أو فيها بغزو التبوك، تفيض البئر بالماء. دي بشريات على الطريق زي ما قلنا كده، ولتكون آية المؤمنين. دايما لما بيحصل حدث صعب مش مفهوم زي صلح الحديبية بيحصل حواليه أحداث بشريات تطمن. مما حدث من البشريات أو من توفيق الله أنه هم رايحين والنبي صلى الله عليه وسلم يغير المكان، القريش تبعت مجموعة قيل 80 رجل وقيل واختلفوا في الأعداد عشان يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعت لهم أكثر من واحد ويوفقون لأسرهم جميعا كلهم يؤصدوا. اختلفوا في الأعداد دول ما بين مقيل ومستكثر، لما تراجعوا كتب السير قالوا أكثر من حد، إنهم إيه أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل استحياهم أي أبقاهم أسرى لغاية لما يتم الإيه الموضوع. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ولم يأخذها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ندعهم نتركهم يكون لهم بدء الفجور وثناء، يعني هم اللي يبدأوا بالفجور وهم اللي يعملوا التاني، إحنا مش هنفجر في الخصومة أبدا، مش هنعمل غلط، إحنا طالما جايين نعظم الشعائر مش هنعمل حاجة، لغاية لما أشيع مقتل عثمان لا هنا نبيع على الموت. إنما طول ما النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح للعمرة أنا جاي عشان العمرة فقط، هم عمالين يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبعتوا له واحد يقول له كلام يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ويبعتوا ناس عشان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستمر إن هو إيه رايح يعمل عمرة إلى أن أشيع مقتل عثمان رضي الله عنه. وقيل هو ليكم عنه ببطنك. في رواية هنا مشهورة عشان لما تقروها، أن النبي أرسل خالد، ذكر الإمام الطبري أرسل خالد بن الوليد في جيش، وأن الجيش اللي كان طالع من عند المشركين كان بقيادة عكرمة بن أبي جهل، فاستطاع خالد أن يرده إلى مكة 3 مرات، كل ما يطلع عكرمة يرجعه. الإمام ابن كثير رد هذه الرواية وقال أن خالد أصلا لم يسلم لسه في الصلح إلا أن يكون الحدث ده تأخر، لكن رد هذه الرواية. يبقى الشاهد جمهوره في سين معنى كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه، جنب مكه كده، انتوا وانتوا رايحين الحديبيه المشركين كانوا بيعملوا مناوشات عشان ما تبقاش عمره وما يحصلش صلح، لكن ربنا قدر بترتيب عجيب. طب ما كان ممكن ان المؤمنين يتخذوا الجيش ده ذريعه ويخشوا مكه عمر ويحصل قتال وما يحصلش الصلح، ربنا كف ايدي المؤمنين، الهمهم انه ما يعملوش كده، والهم النبي، الهم النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يعملش كده. ترتيبات عجيبة بتحصل عشان يتم الصلح، أقدار عجيبة بتحصل عشان يتم الصلح. من أول ما بركت الناقل وقالوا خلقت القصواء، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق. ترتيبات قدرية عجيبة بتحصل، تربية الأهل الإيمان لحكمة عجيبة ربنا يذكرها دلوقتي، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني أنتم انتصرتوا ومسكتوهم وأسرتوهم وما رضوش تعملوا مشكلة، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ان كل ده كان بترتيب من ربنا، من لحظه الخروج للعمره لكل الاحداث العجيبه اللي حصلت كان بترتيب من ربنا، وكان الله بما تعملون بصيرا. طيب عايزكم كده واحنا بنقرا الصوره نجمع الايات اللي بدات بإنا والايات اللي بدات بهو. إنا دي ربنا فقط وهو ربنا بس، شوف كده نيجي نجمع في ختام الصوره ايه الايات اللي بدات بهو، هو عمل ايه سبحانه وتعالى، هو وحده سبحانه وتعالى. 3 آيات تقريبا بدأت بهو و2 تقريبا بدأت بإنا، معايا؟ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل ربنا سبحانه وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هم يعني إيه ربنا بيقول لنا؟ هم فعلوا جرائم، لكن بالرغم من كده ربنا قدر أن يؤجل القتال ويؤجل الفتح الحكمة، يعني هم كانوا يستاهلوا أن هم يبادوا ولم يكتفوا بالكفر بل أضافوا إلى الكفر الصد عن المسجد الحرام، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى ب الكفر حتى لا ننسى أنهم كفار ابتداء، وأن المعاصي دي مترتبة أصلا على الكفر، وأن المعصية الأكبر معصية الكفر. هم الذين كفروا وضموا إلى كفرهم وعبادتهم إلى الأوثان أنهم صدوكم عن المسجد الحرام، يعني هؤلاء الكفار بالرغم من كفرهم كانوا لا يصدون كثيرا من الناس عن المسجد الحرام، وده العجيب، يعني حتى في شريعة كفرهم كانوا لا يصدون كثيرا من الناس، بل كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله، يعني كان الكفار مع بعض لو قابل في الحرم أشد الناس عداوة له لا يخرجه ولا يقتله. فأنتوا إزاي يعني أنتوا ليكوا تشريع معين في الكفر وتلاقيه بتعملوا بتطبقوا التشريع ده بانتقائيه، قومونا بتطبيق هذا التشريع الكافر بانتقائيه، ان دول لا مش هندخلهم. طب مش انتوا عندكم ان دول يخشوا؟ ما هي الموضوع صار معجوه زي الديمقراطيه كده، دول اه نعملهم لا دول ما يستاهلوش، يعني احنا هم عندهم ديمقراطيه في الحرم ان اي حد جاي الحرم يدخل طالما مش جاي للقتال، طالما جاي مع الهدي وعامل اشعار ان ده هادي في قلائد ان ده يخش، لكن دول مؤمنين لا مش هيخش. طب ليه؟ لا هو كده حمية الجاهلية، حمية مش هتخشوا علينا، لا يقول العرب ولا يقول الناس أنكم دخلتوا، يعني هو مشغول الناس تقول عن إيه؟ لا مش هتخش. طب أنتم لا تصدون أحد عن البيت إذا جاء محرما أو حاجا معتمرا، لا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام بالرغم أنكم لم تأتوا لقتال والهدي معاكم الهدي الذي يدل على أن هذا الهدي يدل على أنكم جئتم لتعتمروا لا لتقاتلوا والهدي معكوفا أصبح الهدي مربوط ومتساب لدرجة أنه ظهره التلا قاعد معكوف ما وصلش أن يبلغ محله ممنوع منع الهدي أن يصل محله محله المكان الذي يحل فيه الذبح تذبح الهدي الإمام أبو حنيفة قال إن المحصر طالما أحصر يبعت الهدي بتاعه يذبح في الحرم الإمام الشافعي قال يذبح أي مكان طالما أحصر اختلفوا هنا بقى بين أبو حنيفة والشافعي والآية دي فيها تجد في خلاف كتير من الفقهاء في التفسير شرح الآية دي إن الخلاف كلمة محل الشاهد أي يحل ذبحه لأن أنت ما بتذبحش إلا بعد ما بتأدي النسك أنت ما بتذبحش إلا بعد ما بتأدي النسك طب أنت أحصرت عن تأدية النسك فبتوصل الهدي بتاعك الإمام أبو حنيفة قال بتبعت حد في أي وقت بالهدي ده مكة يتذبح طالما أنت ما عرفتش توصل خلي الهدي بتاعك يوصل الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي قال لا يتذبح طالما أحصرت في أي مكان الشاهد أنت معاكم أنتوا معاكم الدليل إن أنتوا مش جايين تقتلوا وبالرغم كده صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله طب هم كفروا وصدوا عن المسجد الحرام ومعاكم دليل على أن أنتوا مش جايين تقاتلوا طب هم يستاهلوا الإبادة لكن ربنا ما عملش كده ليه؟ لحكمة ولو كانوا قتلونا كنا قتلناهم ولو قتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار طب كل ده ما حصلش ليه ممكن واحد يستغرب ده لو كنا قتلناهم كنا كسبنا وهم كفار عباد أوثان وضموا إلى الكفر جرائم وصدوكم عن المسجد الحرام طب كل ده وإحنا مش جايين نعمل حاجة ده إحنا جايين نعتمر طب كل ده لماذا لم يبادوا تيجي حكمة ربنا بقى اللي ربنا بيقول لنا جزء منها حكم ربنا غير متناهية وكل أفعاله مكتنفة بين الرحمة والحكمة كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى معها رحمة وحكمة تصحبها الرحمة والحكمة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم قيل إن دي الحكمة الأولية الثانية ليدخل الله في رحمته من يشاء في حكمتين إن ده ما حصلش إن أنتوا ما دخلتوش مكة عنوة وإن أنتوا كان ممكن تدخلوهم ويتبادوا هم أصلا يستاهلوا العذاب ده ما حصلش بسبب حاجتين والعجيب إن الحكمة الأولانية اتقالت هي دي المتوقع أن الحكمة الثانية يدخل الله في رحمته من يشاء إن جايز منهم ناس تسلم قيل إن في ناس وده حصل بالفعل زي أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة إن في ناس من دول من اللي صدوكم هيسلموا ليدخل الله في رحمته من يشاء أي في المستقبل أو في أصلابهم من سيؤمن حتى لو هو مات كافر ابنه هيبقى مسلم ليدخل الله في رحمته من يشاء أنت متوقع إن دي الحكمة الأولى لا مش دي الأولى الحكمة الأولانية الناس المستضعفين اللي ما عرفوش يهاجروا لعذر قصة اللي ما عرفوش يهاجروا بعد مكة أمر القرآن اهتم بيه يعني الهجرة أمر عظيم القرآن اهتم بيه أمر فاصل بل جعل محل الولاية في آخر سورة الأنفال ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا كانت الولاية على الهجرة وإن دول بتقل الولاية في حقه المؤمن اللي مرضوش يهاجر بل المؤمن اللي مرضاش يهاجر لعذر دنيوي وخرج معهم في بدر ده منافق وما فيش فيه خلاف فما لكم في المنافقين فئتين نزلت فيه على أحد الأقوال الله أركسهم بما كسب فالمنافقين اللي قصدي المؤمنين اللي فضلوا في مكة أي الذين يظهرون الإسلام اللي فضلوا في مكة أقسام والقرآن تعامل مع كل قسم عاتب قسم وعذر قسم وإدى حل القسم يعني ده عايز بحث استقصاء في القرآن كيف تعامل مع القرآن مع لأن ده كان مجموعة مش كل الناس عرفت تهاجر في ناس ما عرفتش تهاجر لتجارتها لقبيلتها لعيلتها لعذر معين مستضعف فعلا حقيقة دول كانوا منهم فربنا يقول في ناس مؤمنين تخيل فضلوا مؤمنين شوف 6 سنوات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكتمون إيمانهم محدش عارف إنهم مؤمنين محتفظين بالإيمان الله يعذرهم ولأجل هؤلاء يؤجل الفتح شوف دول غاليين عند ربنا دي محدش عارفهم أصلا جاب صيغة النكرة كده ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات شوف ربنا ما بينساش حد في وقت الاستضعاف، ربنا ما بينساش حد. قلة قليلة مؤمنة، يعني أهل السير حاولوا يعدوهم، قلة قليلة موجودين في مكة حدش عارفهم، يؤجل لأجلهم. والأحد الحكم المهمة اللي يبدأ بيها يؤجل الفتح، فتح مكة. تخيل، فممكن واحد غلبان في الأسر لا يعلم به أحد، الله عز وجل لأجله يفعل أشياء عظيمة لأهل الإيمان، هو حدش عارف عنه حاجة، وغلبان مسكين حدش عارف عنه حاجة، ممكن سجن ظلما لا يعلم عنه أحد شيئا، لأجل هذا قد يؤجل الفتح. ترتيب معين يترتب للمؤمنين بسببه. لا تحتقر أحدا، تعرفش الفتح يجي بسبب مين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، كان ممكن دول لو فضلوا مؤمنين وإحنا مش عارفين هم مؤمنين، ودخلنا مكة عنوة وحصل قتال شديد وقتلناهم، ممكن تموتهم. أن تطؤوهم، تطؤوا يعني تدوس عليه غصب عنك، عن مشهد واحد ماشي وداس على حاجة، إنه هيحصل قتال شديد وحرب شديدة فممكن يقتلوا من حيث لا نشعر. أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ما احنا جميل قوي ان من الحكم تاخير فتح مكه، ان ممكن لو احنا كنا قتلناهم احنا هنفضل في معرة. فتصيبكم منهم، اي من السببيه، اي بسببهم، سبب قتلهم، انت هتطأ وانت مش واخد بالك، معرة بغير. يعني ايه معرة؟ فيها اقوال كتير، منها اثم، ومنها الدية والكفارة القتل الخطأ، ومنها وده الأشهر الملامة، اللوم. أصلاً العر ده أو العر ده، ده اللي هو الجرب اللي بيمسك في جلد، والجرب الشديد الذي لا يترك الجلد. فكأن ربنا بيقول الملامة دي حاجة من الاثنين، إما أنه هو هيلوم نفسه أنه قتل أخوه المؤمن، أو الكفار هيقعدوا الأداء عام المسلمين بيقتلوا بعض. فالملام المعره هنا ان حد يعيرهم بده، اما ان الكافر هيعيره بعد كده يقول له انتوا قتلتوا المؤمنين ويحصل نوع من التعيير، او ان هو هيفضل طول عمره يلوم نفسه على الموقف اللي عمله مع اخوه. شوف المشاعر اللي بين المؤمنين هي ماشيه معانا في الصوره كده، زي ما قلنا فعلم ما في قلوبهم، ابن عطيه كان ذكر من حبهم لاخوانهم في الدين، يحبوا بعض في الدين. وهنا ان قتلك لاخيك المسلم وانت لا تعلم، وانت رايح تنصر دي اللي شيخ بالك، هيفضل عامل في صدرك ألم نفسي ممكن يستمر معك إلى أن تموت. فتصيبكم منهم معرة بغير. وقيل إن ربنا عمل كده عشان ما الكفار ما يستغلوش الحدث، وإن كل حدث الكفار هيستغلوا للوقيعة بين أهل الإيمان إحنا نتجنبه. فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. قيل إن دول الكفار من الناس اللي صدوا، الكفار اللي صدوا هم الذين كفروا وصدوكم، من هؤلاء من سيؤمن، أو من في أصلابهم، هو يموت كافر لكن من في أصلابهم من ذريته سيكون مؤمن، لأجل ذلك أبقاهم الله عز وجل لأجل يعلمه الملك سبحانه وتعالى. لو تزينوا، لو خرج، لذلك يعني في حكمتين، لو الحكمة الأساسية أن المؤمنين دول اللي كانوا جوه مكة ومحدش عارفهم لو خرجوا كان عذاب ينزل على الكفار. لو تزيلوا أي امتازوا وابتعدوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وده أمر عجيب إن أهل الإيمان يكونون حاجزا بين نزول العذاب، وجود طائفة مؤمنة في مكان تمنع نزول العذاب على هذا المكان. هؤلاء هم الأمن الحقيقي لأي بلد، وجود الطائفة المؤمنة هم الأمن الحقيقي لأي بلد. يبقى إذن الطائفة دي اللي بتمنع نزول العذاب، زي يعني لو في مكة خلاص هم مش قادرين يظهروا إيمانهم، فوجودهم منع نزول العذاب. منع نزول العذاب في أي مكان يكون بوجود المصلحين. قالت أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى اللي عايزين إحنا ندافع القدر بالقدر، مدافعة نزول العقوبات القدرية دي تكون بالإصلاح، يعني لازم تبقى فاهم ان وانت بتعمل معروف وتنهى عن المنكر وبتسعى وبتجتهد في الصلاح وفي الاصلاح انت ليك دور في منع نزول العذاب. الطائفه دي كل ما بتقل النصاب ده لما بيقل العذاب بينزل. ودي خطوره ان المصلحين يسيبوا بلد هنا. ده يعني للاسف تكون عاقبته سيئه. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ماذا فعل الكفار وماذا فعل المؤمنين في أثناء الصلح؟ هذا ما سنذكره بإذن الله عز وجل المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.